بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي الوغادي رحمه الله تعالى، وسنحن متوصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى كتاب الفرائض. كما بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبسنن المنفصل إلى الإمام الحافظ المجد بن عبد الله البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلوم قرآنه، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الفرائض، باب قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف لكل واحد منهما فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأم الثلث، فإن كان له إخوة فلأم الثلث، من بعد وصية توصي بها أو به. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، إن كان لهن ولد فلكم الربع ما ترك، مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو به. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أم فلكل واحد منهما السدس، وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله والله عليم حليم. ومن سنة المتصل إليه رحمه الله قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر أنه قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه وهما ماشيان، فأتياني ومن أمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب علي وضوءه، فأفضت فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف أصنع في مالي؟ كيف أبقي في مالي؟ فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية المواليد. الفرائض جمع فريضة، وهي السهام مبتلة في كتاب الله التي تولى الله من قسمتها بنفسه، ولم يعزها لا نبي مصر ولا ملك مقرر، بل تولى بنفسها، فلذلك هي علم نقلي وليست علم العقل. علم النقل لا بد من النقل فيها، فالفرائض قسمها الله سبحانه وتعالى، تولى قسمتها بنفسه بكتابه الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم شرحها وبينها واوضحها، فهذا هو الفرائض. ولا دخل لها للعقل، فبعض المسائل التي يختلفون فيها إنما يختلفون من حيث الأدلة فقط. قال جابر رضي الله عنه: من هو معاذ بن الله صلى الله عليه وسلم وجده وقد وضع عليه، فتوضا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب عليه بوضوئه تبريكا له وشفاء عن حاجة وشيعانه، ثم سأله عن ذلك فأنزل الله آية الميراث. نعم. قال: عقبة حامد رضي الله عنه: تعلموا قبل القيام بعد ذلك يتكلمون جزما. ومن سنة المتصل إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم وطنا فإن الله أهله الحديث ولا تحسدوا ولا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وخوضوا عباد الله رضوانا. باب تعليم الفرائض باب وجود تعليم الفرائض تعلم الفرائض واجب يعني تعلم الفرائض واجب لذلك قال عقبه بن معاذ رضي الله عنه تعلموا قول الظاني قبل ما ياتي ناس يتكلمون بالفرائض تقبل تعلموا الفرائض وتلقوها من الصحابه الذين تلقوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا ذكر حديثا عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم الذل فمعامله الذل فان الظن عبده العليم الظن هذا يعني الظن الذي لا يعتمد على دليل هذا هو عبده العليم وأما الظن الذي يعتمد على نصوص الكتاب والسنة أن يستنبط منها فهذا هو الظن المعمود ظن المعمود وظن المعمود به وهو الذي أمن به كما ذكر العلماء الله صلى الله عليه وسلم وهو محمود وهذا أبدو الحديث هذا ولذلك قال الفرائض تتعلم لا بالظن فينبغي أن تتعلموها قال رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نور ما تركنا صدقات وفي جبريل قال حدثنا عبد الله بن عبد قال حدثنا هشام قال الله ان فاطمه ذو العباس عليهما السلام اتى يا ابا بكر رضي الله عنه يلتمسان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما حينئذ يجلبان ارضيهما من فدك وسهمهما من خيبر فقال لهما ابو بكر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورا ما تركنا صدقه انما ياكلها لمحمد صلى الله عليه وسلم من هذا المال قال ابو بكر رضي الله عنه والله لا ادع امرا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيه الا صنعته قال فهجرت فاطمه رضي الله عنها فلم تكلمه حتى ماتت. يعني لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء العباس وعلي رضي الله عنهما يلتمسان كيف من عمهما من ابي عمها فلما ساله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ورسول معاشر الأنبياء نحن معاشر الأنبياء لا أدركنا صدقة ما بقي من مالنا يكون صدقة ولا ولا أكثر وأما إنما يقول بعض محمد صلى الله عليه وسلم لهذا المال الذي بقي بعد وفاته وأنا عمل بما عمل به النبي صلى الله عليه وسلم فعند ذلك غضبت عليه فاطمة رضي الله عنها فنفرت عنه حتى ماتت بعد ستة أشهر وكان ذلك شيء يعني ما أكثر من أبي على أيضا رضي الله عنه حتى قال من أبي بكر علي وجه الحياة فاطمة فلما توفيت يعني جفاه الناس فلما جفاه الناس اضطر إلى أن بايع أبا بكر من جديد فجاء إلى أبي بكر فبايعه وصارعه فلما صارعه فرح الناس بذلك ورجعوا إليه هذا هو بقية الأمر وعلى كل حال هذا السبب هو أن أبو بكر المحب ثم استخلف عمر رضي الله عنه فنام منامه وقال مقامه ومن جبريل قال حدثنا اسماعيل بن ابان قال اخبرنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا امه ما تركنا صدقه. وبه الليل قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليل عن عبيد عن ابن سلام انه قال اخبرني مالك بن اوس بن الحدثان رضي الله عنهما وكان محمد بن زبير بن منعم ذكر في ذكره من الحديث في ذلك قال فانطلقت حتى دخلت عليه فسالته فقال انطلقت حتى ادخل على عمر رضي الله عنه فاتاه حاجبه يرفع فقال هلك بعثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد رضي الله عنهم قال نعم فاذن لهم ثم قال هلك بعلي وعباس رضي الله عنهما قال نعم قال عباس رضي الله عنه يا امير المؤمنين اقض بيني وبين هذا قال انزلكم بالله الذي باذنه تقوم السماء والارض اتعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نمرك ما تركنا صدقه يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه فقال الله قد قال ذلك فاقبل على علي وعباس رضي الله عنهما فقال هل تعلمان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك قال قد قال قد قال ذلك قال عمر رضي الله عنه فاني احدثكم عن هذا الامر ان الله كان قد خص لرسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الفيض بشيء لم يعطه الى حد ما يراه فقال عز وجل ما افاء الله على رسوله الى قوله امير فكانت خالصه لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما احتازها دونكم ولا استكثر بها عليكم فقد اعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على اهله من هذا المال نفقه سنته ثم ياخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله فعقل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته أنشدكم بالله أن تعلمون ذلك قالوا نعم ثم قال لعلي وعباس رضي الله عنهما أنشدكما بالله أن تعلمان ذلك قالا نعم فتوفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر رضي الله عنه أنا ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبضها فعمل بما عمل به رسول بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم توفى الله أبا بكر رضي الله عنه فكنت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبضتها سنتين أعمل فيها ما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه ثم جئتماني وكلمتكما واحدة وأمركما جميعا جئتني تسألني نصيبك من امرأتي وأتاني يسألني نصيب امرأته من أبيها صلى الله عليه وسلم فقلت لي شئتما نفعتها إليكما بذلك فترك لسان من الأمارة إلى ذلك فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء إلى ذلك حتى تقوم الساعة فإن عملتما فادفعاها إلي فأنا أكفيكماها. هذه القصة هي مالك بن العاص تعالى كان رجل من مدينه عمر رضي الله عنه دخل عليه يوما بحاجه ما فبينما هو جالس عنده جاء حاجب عمر اسمه يرفع فقال يا امير المؤمنين حدث بن عثمان والزبير وفلان وسعد يعني يستاذنان قال إذن لهما فأذن لهما فجاء فجلسا ثم بعد قليل جاء فقال حدث بعلي والعباس قال إذن لهما فأذن لهما فدخلا فقال هؤلاء النفر قالوا يعني قال لما دخل العباس قال يا أمير المؤمنين أقض بيني وبين هذا الظالم ظلمني كذا وكذا وكذا وكذا يعني فوقع على علي رضي الله عنه ولكنه غضبان سامحه. عند ذلك اتجه عمر رضي الله عنه الى الناس وقال وقال هؤلاء الناس يا امير المؤمنين ارحهما اقض بينهما وارح بينهما نحن تعبنا خارج مكاننا هذا فقد عجزنا عنهما. فعند ذلك قال عمر رضي الله عنه اشهدكما بالله الذي ليس لكم السمع الى اخره ما قاله ان الله سبحانه وتعالى خص رسوله صلى الله عليه وسلم إلى أن يقص به أحد خلقه، وذلك قوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله. وهذه خالصة له صلى الله عليه وسلم، يعني لا يشارك بها أحد، لكنه بعد أن خص الله بها محسن زهده ومسأله عليه. ما فطر من ذلك مع الوقت انفقت سنته، انفقت عليه السنة منها، وما فطر من ذلك جعله جعل ما لله في سبيل الله الجهاد، هكذا قال. وكذلك قال أبو بكر على ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقام هكذا، وكذلك على قلت هكذا حتى جئتني أنت وأنتما يتماني وطلبتما مني يعني أن أعطيكما ذلك. فقلت لكما إن كان على شكل انتراك فلا سبيل، لأن هذا ما يرد، وإن كان على سبيل يعني أن أضعه عندكما وتستثمران ذلك فلا بأس. وذلك أنهما أهل الأراضي وأجرانها وزارعانها ويأخذون العمرة على العمل، وهذا ما في مانع على سبيل السوية. فقال ارفع عن هذا، فدفعها لهما وقاما بها فترة، ثم أخيرا تنازعا وأخيرا قال يعني أنا أقتلها. ومن السلام قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي سنان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثة دينارا ما تركت بعد نفقة لساني ومؤنة عامله فهو صدقة. ومن إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أن يبعثنا عثمان رضي الله عنه إلى أبي بكر رضي الله عنه ليسأله ميراثهم، فقالت عائشة رضي الله عنها: أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورة ما تركنا صدقة؟ يعني معناه أنهن لم يسمعن هذا وإنما سمعن عائشة فقط، فلما أخبرتهن يعني تركن ذلك لأنهن يصدقنها. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلأهله. وبسنة المتصل إليه قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب أنه قال: حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا طلاقه، ومن ترك مالا فلورثته. هذا كان نهي النبي صلى الله عليه وسلم أول إذا جاءه ضيف يسأل عنه هل عليه دين، فإن كان لا دين عليه صلى عليه وجبله، وإن كان عليه دين أو صلي عليه صلي على صاحبكم ويتركه، حيث أنه إذا تكفر العاصي يعني يصلي عليه. فلما فتحور عليه الغنائم بعد ذلك تولى بنفسه، سواء كان عليه دين أو ليس عليه دين، إذا جاء بيت صلي عليه ويجبره، فإن كان له عليه دين هو تولى. هذا هو على قوله وعليه ما لا أقرأ من أنفسهم، فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا بالله، ومن ترك مالا فلورثته، أما ماله فورث لورثته. قال رحمه الله: باب ميراث الولد من أبيه وأمه. وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه: إذا ترك رجل أو امرأة من تاب من تنفى لها النصف، ولا كان سدنا سيئا واكثر فلهن الثلثان وان كان معهن ذكر خذل ممن سرقه فيعطى فريضه وما قضي فللذكر ذو حظ الانثيين. وبسند المتصل اليه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا مهيب قال حدثنا طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال العب الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل تكف. العب الفرائض باهلها اصحاب الفرائض وهي اصحاب الفرائض السته التي يقرا بها كتاب الله العب باهلها اصحاب السنه واصحاب الفلوس ثلث افكار وضم الربع العب فما بقي لاولى رجل تكف الصلاه صلى الله عليه وسلم ان الايمان كثيرا وليس لدنيا التي افتصدق بدروس المال. قال لا. قال قلت في الصدق. قال لا. قال قلت الثلث. قال الثلث كبير انك ان تركت ولدك الاغنياء خير من ان تتركهم عاده يتكففون الناس وانك لن تمت وانك لن تمت نفقه انك وجدت عليها حتى لقمه ترفعها الى ذي مراد. قال فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخفف عن هجرتي. فقال من اخفف بعدي فتعمل عملا تريد به وجه الله ان ازددت به رفعه ودرجه فلعلك ان تخفف بعدي حتى ينتفع بك اقوام ويقضى بك الاخرون. ولكن البائس تعلم قوله يمليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات بمكه. قال سفيان وسعد بن قوله رضي الله عنه يعني هذا سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه رضي الله بمكه يعني بعد الهجره ولدت مكه فاشفع على الرب فاتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اذا اشفق الى ربي وان لي ما لم تجرا افبصي بمالي. قال لا. قال الشفق. قال لا. قال الرسول. قال السنه كثير انك انت تدعى وترى وصدق اولياء خير من ان تجعلهم عاده يتكفلون الناس. يعني استفاد من هذا ان من ترك ما عدوا ربه بنيه ان يغنيهم عن السؤال فهو عليه. قال ثم بعد ذلك يعني يا رسول الله يعني أخاف أن أخلف على أصحابي معناه أخذ مكة أخذ مكة والبلد وأبقى قبل أن تكون هجرتي فحق لنا في صحبة سلم على الكلام إلى في التفاوض إن ترى تخلف بعدي تخلف معناه لا يتأخر عمرك ويذكر عمرك هذا قد نهى عن التخلف بموت عند الصلاه ولكن ان شاء الله سبحانه التخلف هذا ليس هذا معناه وانما تتخلف ويطول عمرك وتسود الناس ويفتحون على يديك يعني العراق فارس كذا وهكذا السهر النبي صلى الله عليه وسلم ان تخلف بعدي وكما فقط لله فقط عليها حتى ما بدها بدري وهاتفها وما شاء ان تفرق ما شاء ان تفرق فانت تعمل العمل تريد وجه الله لزدت به رفعه ودرجه ولعلك ان تفرق معي حتى انت جعل الاخوان وتقال لك اخرهم وهم الكفار وقد فتح الله على يديه وجرى وغيره. قال ولكن البائس سعد بن قوله لانه الذي مات من مكه بعد هجرته قال لا تسألوني على ما هذا الحول بكم. قال رحمه الله: باب ميراث الجد مع الأب والإخوان. وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم: الجد أب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يا بني آدم، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر رضي الله عنه في زمانه، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يرثني ابن ابني دون اخوتي، ولا ارث انا ابن ابني. ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد رضي الله عنهم اقاويل مختلفه. ومن اليه قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن ابي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وبه لهما حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أما الفجر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته، ولكن قلة الإسلام أفضل. أو قال خير، فإنه أنزله أباه، أو قال قضاه أباه. قال رحمه الله: باب ميراث الزوج مع الولد وغيره. ومن سند المتصل إليه قال: حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج السدر والربع. قال رحمه الله: باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره. ومن سند المتصل إليه قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا قتيبة عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حنين امراه من بني نبيان سقط بيتا بغره عبد او امه، ثم ان المراه التي قضى لها بالغره توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بان ميراثها لبنيها وزوجها، وان العقل على عصبتها. يعني امراه ضربت امراه وهي حامل أسقطت ميتا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا غرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة نفسها ماتت، فلما ماتت هو النبي صلى الله عليه وسلم بيدها وجعل بيدها لورثتها. قال رحمه الله: باب ميراث الأخوات. باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن الأسود أنه قال: قضى فينا معاذ بن جبل رضي الله عنه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف للابنة والنصف للأم، ثم قال سليمان: قضى فينا ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال: حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي قيس عن مزيد أنه قال: قال عبد الله رضي الله عنه: لا أبقي أن فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لابنة النصف ولابنة الابن السدس، وما بقي فلكم. قال رحمه الله: باب ميراث الأخوات والإخوة. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن محمد بن المنكدر أنه قال: سمعت جابر رضي الله عنه قال: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مريض، فدعا بوضوء فتوضأ، ثم نمح علي بوضوء، فأفضت فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما لي أخوات. فنزلت آية الفرائض. أي بسبب ذلك نزل غير مباركا. قال رحمه الله: باب الاستسقاء صليت أنفسكم من جلالة إنما من هلك ليس له ولد وله ابن فلها نصف ما ترك وهو يردها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فنزل ذلك ما يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم. وبالسند المتصل اليه قال: حدثنا عبد الله بن موسى عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله عنه انه قال: اخر ايه نزلت خاتمه سوره النساء يستفتون قل الله يؤتيكم بالكلاله. اخر ايه اي في الموارد في الموارد فاذا اخر ايه نزلت على الاسراء والتوبه ترجعون به. قال رحمه الله: باب النهي عن من احدهما اخذ منه وتامر زوج. وقال علي رضي الله عنه: للزوج النصف وللاخ من الام الثلث وما بقي بينهما نصفا. وبسند المتصل اليه حدثنا محمود قال اخبرنا عبيد الله عن اسرائيل عن ابي حسين ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وترك مالا فماله لموال العصبة، ومن ترك كلا أو ضياعا فأنا وليه، فليدعى له فليدعى له الفتى العيال. فليدعى له وليه إليه الله حسن وقيد بن مصر. قال حدثنا يزيد بن جريج عمر بن عبد الله بن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحب البراءة في أهلها ثم تركت البراءة فريقها ومن النجم. قال رحمه الله: باب ذوي الأرحام. وفي سنة المتصل إليه قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم قال: قلت لأبي أسامة ذوي الأرحام هذا شأن أمره أظهره عن أئمة مذهب الحنفية خارج الجواري يعني العزراء عن الجديد جمع الدليل على ذلك وإلا فما صرف في عام الأبناء. وبه إليه قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم قال: قلت لأبي أسامة حدثكم إدريس قال: حدثنا طلحة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ولكل جعلنا موالي والذين عاقلت أيمانكم. قال: كان المهاجرون رضي الله عنهم حين قدموا المدينة يرث الأنصار المهاجر يدون ذوي رحمه للقوة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت ولكل جعلنا موالي قال: فسختها والذين عاقلت أيمانكم. معاجرين أنصاري أنصاري معاجرين، لكن لما نزلت هذه الآية نسخت ذلك. قال رحمه الله: باب ميراث الملاعنة. وبه إليه قال: حدثني يحيى بن قزعة قال: حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله لعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها، فبرأ النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة. ملاعنة ملاعنة، هذه المرأة من حقها ولدها ولا يرثه غيرها لا صلة الله. قال رحمه الله: باب الولد للفراش فقط كانت أو أما. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان عتبة عهد إلى أخيه سعد رضي الله عنه أن ابن وليدة سمعك مني فاقبله إليك. فلما كان عام الفتح أخذه سعد رضي الله عنه فقال: ابن أخي عهد إلي به. فقام عبد بن سمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فتساوضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سعد رضي الله عنه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن أخي قد كان عهد إلي به. فقال عبد بن سمعة رضي الله عنه: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن سمعة، الهدم للفراس وللعاقل الحجر. ثم قال لسودة بنت سمعة رضي الله عنها: احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رأى حتى لقي الله. علي بن صالح وهو عتبة بن أبي وقاص، يعني أبو سعد بن أبي وقاص، كان زنى بامرأة يعني هذه يعني الأمة الجاهلية، فحملت ولدا ولدا، ثم أوصى أخاه سعدا أنه إذا فتح الله مكة أن يأخذ ولده لأنه يعاني. فلما فتح الله مكة ذهب إلى ذلك الولد فأمسكه سعد وذهب به، فتبعه عبد بن زمعة وقال: هذا أخي وابن وليدي أخي يا أبا راشد. فتساوق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذا ابن أخي ولد في جاهلية وأوصاني أن آخذه. فقال عبد بن زمعة: يا رسول الله، هذا ابن أخي ابن وليدي زمعة، فكيف يأخذه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لما رآه شديد الزاد يعني، فقال له: يا عبد بن زمعة هو أخوك الولد الفراش، والعائل الحجر معناه الخيبة، الحجر معناه الخيبة وليس الحجر الرجل، لأن كل الزاد مر جم إنما محصر فقط، ولذلك الحجر أي الخيبة وعدم وصوله إلى الأمل هذا هو معناه. ثم قال لسودة: احتجبي منه فإنه قال لا يراك. فما رأى حتى وقت، هذا معناه من الغريب. العلماء يقولون هذا الفتوى غير التقوى. الفتوى هو أخوها أثبت لها أخوها، لكن لما رأى شبه الزاني تورع وقال احتجبي منه. هذا معناه أن المفتي ينبغي له أن يراعي الأحوال. فالفتوى أخذ التقوى، كل ما أفتي به ليس جاهلا، ينبغي تورعه في بعض الأمور وينبغي يعني التثبت به. فهذا دليل ان يكون بهذه المساله. نعم. وبه دليل قال: حدثنا مسدد عن يحيى عن شعبه عن محمد بن زياد انه سمع ابا هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: الولد لصاحب الدرس. نعم. قال رحمه الله: